علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وإخوات الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة الثانية، ومع شرح مختصر صحيح الإمام البخاري لابن أبي جمرة رحمه الله تعالى المعروف ببهجة النفوس. وقد وصلنا إلى الحديث 55 في الأصل، أي في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الإيمان، ونحن الآن في آخر كتاب الإيمان بإذن الله عز وجل. ذكر ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى حديث عبد أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. وسوف نتكلم في هذا الحديث في عدة مسائل بإذن الله عز وجل. أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل، ما المقصود بالنفقة هاهنا؟ هل هي النفقة الواجبة أم أنها النفقة المندوبة؟ وهل النفقة على الأهل واجبة أم أنها مندوبة؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم يحتسبها، هل الاحتساب شرط في قبول النفقة أم أنه شرط في قبول أم أنه شرط في الثواب والأجر؟ لأنه قال فهو له صدقة. وهل المقصود بالصدقة هاهنا هي الصدقة أم الأجر؟ وقد أطلق أو أطلقت الصدقة على الأجر. هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في المسائل والفوائد التي سنستخرجها من هذا الحديث الجليل. أولا، قال صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل، ظاهر الحديث يدل على أن الإنفاق مع الاحتساب صدقة، يبقى لابد أن تكون النفقة معها احتساب، وسنتكلم عن المقصود بالاحتساب وعن معناه. شرط في كونه صدقة، وإذا انتفى الاحتساب فمعنى ذلك أنه لا يؤجر على هذا الفعل، لكن هل يسقط عنه أم لا سنعرف ذلك بإذن الله عز وجل. والنفقة هاهنا هي ما أوجب الله تعالى على الرجل في حق أبنائه وزوجته، وهو المقصود بمعنى الأهل كما سنبين إن شاء الله عز وجل. يبقى النفقة المقصودة هاهنا هل هي المندوبة أم أنها النفقة الواجبة؟ الجواب بل هي النفقة الواجبة، فإن نفقة الرجل على عياله وعلى زوجته لا شك أنها واجبة. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول. فدل الحديث هذا الحديث على أن الرجل إذا ترك وقصر في نفقة أهله وعياله فإنه بذلك آثم، والإثم لا يترتب إلا على ترك واجب أو فعل محرم. إذن هذا الفعل هل هو واجب أم لا؟ إذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم على تركه الإثم فلا شك في أنه واجب، والواجب كما مر معنا في علم أصول الفقه هو ما أمر الشارع بفعله على وجه الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. يبقى الواجب فيه إلزام. إذن المقصود بالنفقة هاهنا هي ما يلزم به الرجل، فهي نفقة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من ضيع أهله وعياله ولم ينفق عليهم ولم يطعمهم فلا شك أنه آثم. يبقى النفقة هنا، وهذه المسألة الأولى أو الفائدة الأولى في الحديث، إذا أنفق الرجل أي النفقة الواجبة. وإذا أنفق الرجل نفقة مندوبة وهي الزائدة على قدر الحاجة واحتسب فلا شك أن الأجر أعظم عند الله عز وجل. إذا كانت النفقة الواجبة التي ينبغي أن يلتزم بها العبد أمام الله عز وجل يؤجر إذا ما أنفقها احتسابا لله جل وعلا، فلا شك أن النفقة المندوبة لها أجر عظيم عند الله تعالى، وهي ما لا تطلب من العبد على وجه الحتم والإلزام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل، هل النفقة المقصود بها هاهنا ما ينصرف إلى الطعام والشراب فحسب؟ كلا، قال أهل العلم: بل المقصود بالنفقة هاهنا هي ما يحتاجه الأهل عموما من الزوجة والأبناء ومن كان تحت عولك، أي من كنت تعوله. فمثلا لو أنك كنت تعول أختا لك ليس لها أحد سواك ولا ليست لها نفقة ولا مال، فهي تحت عولك فأنت مسؤول عنها. المسؤولية هنا لا تنصرف فقط على الطعام والشراب، بل يدخل فيها ما تستقيم به الحياة من طعام وشراب وكسوة ومسكن يسترهم من الحر الشمس ومن برد الشتاء، حر الصيف وبرد الشتاء، فكل هذا يدخل تحت النفقة. إذن المقصود بالنفقة هاهنا ما ينصرف إلى إقامة الحياة والمعيشة على وجه كريم. فإذا لابد من طعام وشراب وكسوة، ولا بد من مسكن يأوون إليه، كل هذا يدخل تحت مفهوم النفقة. قال هاهنا: إذا أنفق الرجل على أهله. وهذه المسألة الثانية: ما المقصود بالأهل هاهنا؟ هل المقصود بالأهل الزوجة والعيال، أم أن المقصود بالأهل الزوجة فحسب؟ الظاهر والله أعلم أن المقصود بالنفقة على الأهل العيال والزوجة، وليس الأمر قاصرا على الزوجة فحسب، لأن الرجل مأمور أن ينفق على عياله حتى البلوغ، فإذا بلغوا بعد ذلك لم تعد النفقة عليهم واجبة. فهذا بالنسبة للذكور أو لمن كان مستطيعا للتكسب، فإنه لا يلزمك أن تنفق على ولدك بعد البلوغ، ولذلك لا يلزمه أن تأمره بالجلوس وترك العمل، حينئذ ينبغي عليك أن تتركه ليذهب وليتكسب، لأنه إذا لم تكن النفقة عليه واجبة حينئذ إذا امتنعت أنت عن نفقته من أين يحصل؟ وهذه فائدة مهمة قد نص العلماء عليها كما ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. فحينئذ ينبغي أن تترك ولدك للذهاب للتكسب وطلب المعاش. أما بالنسبة للبنات فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالنفقة عليهم والإحسان إليهم، ورتب على ذلك ثوابا عظيما، بل رتب على ذلك الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين، وفي رواية: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأطعمهن وسقاهن وكساهن، وهذا بمجموع رواية الحديث، أطعمهن وسقاهن وكساهن وأنفق عليهن، وفي رواية: وزوجهن وأحسن إليهن. والإحسان يدخل فيه كل ما سبق كما ورد في بعض الفاظ وطرق الحديث. كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. ومن ضيعهن فلا شك أنه يعذب ويسأل عنهن يوم القيامة. إذن المقصود بالأهل هاهنا يدخل فيه الزوجة، أو تدخل فيه الزوجة وكذلك العيال، وهذا إن لم يبلغوا سن البلوغ، وإذا لم تنفصل الفتاة عن ولدها عن أبيها بالزواج، لأن الزوج واجب عليه أن ينفق على زوجته. فإذا انفصلت المرأة بالزواج عن أبيها حينئذ انتقلت النفقة الواجبة إلى زوجها، وصارت نفقة الأب عليها نفقة إحسان وليست نفقة واجبة، والله أعلم. إذن المقصود ها هنا بالأهل ما يعمه. والأهل قد ورد أو يعني التعبير عن لفظة الأهل وردت في كتاب الله عز وجل تدل على الزوجة وتدل على الزوجة والعيال. فقال الله عز وجل في عن نبي أيوب: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، دلت الآية على أن الله جل وعلا قد وهب لنبيه أيوب أبناءه، فقد دلت الآثار على أن أبناءه جميعا قد ماتوا وأن زوجته هي التي بقيت. فقوله ووهبنا له أهله، فالظاهر والله أعلم أن الأهل ها هنا ينصرف إلى العيال. وكذلك ورد في قول الله عز وجل: فأنجيناه وأهله إلا امرأته. وهذا وردت هذه الآية في حق نبي الله لوط: فأنجيناه وأهله إلا امرأته. والاستثناء هذا دل على العموم، يعني أن المرأة داخلة في عموم الأهل، وأن العيال داخلون دخولا أساسيا في الإطلاق في لفظة الأهل، لأن الله جل وعلا قد أنجى بنات نبي الله لوط، والمرأة التي عصت هي التي عذبها الله عز وجل وأهلكها مع الهالكين. فأنجيناه وأهله إلا امرأته، والاستثناء هذا يدل على أن المرأة جزء من الأهل وأن العيال تنصرف إليه من لفظة صراحة. ومنه أيضا قول أسامة للنبي صلى الله عليه وسلم، أسامة بن زيد: إنما هم أهلك يا رسول الله، إنما هم أهلك يا رسول الله. وقد أطلق ذلك على امرأته زينب، على زوجته يعني، على زوجته عائشة، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكان ذلك في حادثة الإفك لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، فاستشار أسامة رضي الله عنه في أهله فقال: إنما هم أهلك يا رسول الله، يعني أنت أعلم بحالهم منا. وهذه تبرئة من أسامة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الشاهد أنه أطلقت لفظة الأهل على الزوجة، يبقى هنا الأهل تعم الزوجة والعيال. الوجه الذي بعد ذلك: قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها. المقصود بالاحتسابها هنا ابتغاء وجه الله عز وجل، أي أنه ينفق تلك النفقة ويبتغي بها وجه الله عز وجل. وظاهر الحديث يدل على أن الاحتساب شرط في الصدقة، أي في الأجر، فهو له صدقة يعني له أجر. فظاهر الحديث يدل على أن الأجر لا يأخذه إلا إذا احتسب وابتغى وجه الله عز وجل. ولا شك أن إطعام الرجل لزوجته وأهله فيه شيء أحيانا من حظ النفس، لا شك أنه فيه شيء من حظ النفس. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعني ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في نفس الباب بعد هذا الحديث، يعني هذا الحديث هو الحديث 55 من صحيح الإمام البخاري في كتاب الإيمان. في الحديث الذي بعده، في الحديث 56 أيضا من كتاب الإيمان، ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك صدقة أو لك بها أجر، أو لك بها أجر. يبقى اللقمة التي يجعلها الرجل في فم زوجته، قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: ولا شك أن ذلك فيه حظ للنفس، يعني أحيانا يفعل هذا الرجل مع امرأته أثناء المداعبة، أو أنه يبتغي من وراء ذلك ما فيه حظ لنفسه من إسعاد زوجته، وهذا الإسعاد لا شك أن فيه شيء من الشهوة، وفيه ما يعود عليه بالمصلحة والنفع من حب امرأته وميلها إليه. يبقى فيه حظ نفس، نعم فيه حظ نفس. ومع ذلك إذا ابتغى المرء وجه الله عز وجل بذلك فلا شك أن له أجر من وراء ذلك. وكذا النفقة على العيال، فأنت إذا أطعمت عيالك فصاروا في حالة جيدة من الصحة والعافية، لا شك أن هذا يعود عليك بمصلحة، وهو إسعاد النفس وقرة العين، فإن العين تقر بصلاح الأبناء، سواء كان هذا الصلاح يتعلق بالأبدان أو يتعلق بعموم حالهم يعني بالدين، لا شك أن هذا يعود عليك نفعه في الدنيا وكذلك في الآخرة. يبقى في حظ نفس ولا لا؟ نعم فيه حظ نفس. إذا كانت النفقة على الأهل والأبناء فيه حظ نفس، فعلى هذا لا يأخذ العبد ثوابا ولا أجرا إلا إذا قرن مع حظ النفس هذا النية الصالحة بأن يبتغي وجه الله عز وجل، يعني يفعل هذا قربة لله تعالى. ومن ثم فقد أدخل الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الإيمان، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفصل بين الاحتساب والإيمان، يعني هل الإيمان يدخل في الاحتساب إذا احتسبت، أم أن هذا منفصل عن ذاك وهذا له أجر زائد. ورد في حديث ليلة القدر الذي مر معنا قبل ذلك في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. الإيمان ها هنا أي التصديق، أي أنه إن قام ليلة القدر تصديقا وإقرارا بما عند الله عز وجل من الأجر والثواب، وتصديقا لوعد الله جل وعلا، وإقرارا بنعم الله تعالى، فلا شك أن له أجر عظيم. فقرنا ها هنا الإيمان مع الاحتساب، قال: إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فصل الإيمان عن الاحتساب، فقال صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن ريه وروثه وبوله إلى آخره، فإن ريه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة. يبقى بيأخذ الحسنات على الإيمان والتصديق، وتغفر الذنوب والزلات وتقال العثرات إذا قارن مع الاحتساب الإيمان بالله عز وجل، إيمانا واحتسابا. طيب المقصود بالاحتساب هنا إيه؟ ابتغاء وجه الله عز وجل. يعني ابتغاء وجه الله يعني حينما تطعم أهلك، أو أنا يعني غالبا يطلقون الإطعام ويقصدون به فرد من الأفراد، يعني ما تقول النفقة على الأهل فتقول تطعم أهلك، المقصود به يعني هو أشهر شيء أو أظهر شيء الإطعام، لكن المقصود بالنفقة ما يعم ما ذكرته، النفقة من طعام وشراب وكسوة ومسكن يأون إليه، كل هذا يعم النفقة. لكن أردت أن أنبه على هذا لأن البعض ربما يذكر فرد من الأفراد فحسب، يقول من أطعم أهله أو من أطعمهن وسقاهن ويكتفي بذكر الأشهر والله أعلم. يبقى من أنفق على أهله وعياله وابتغى وجه الله عز وجل رجاء في الأجر والثواب من الله تعالى فلا شك أنه يحصل الأجر، وإن اقترن مع أو قرن مع ذلك حظا للنفس، يعني يطعم زوجته يضع لقمة في فيها وهو يبتغي وجه الله وفي نفس الوقت يقصد مداعبة الزوجة، وربما يكون هذا في حالة إثارة شهوة أو غير ذلك، لا شك أنه مأجور على هذا. يبقى طالما أدخل مع حظ النفس وإن كان حظ النفس موجودا في فعله، إلا إن أنه إذا أدخل مع ذلك النية الصالحة وابتغى وجه الله فإنه مأجور على ذلك، وكيف لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بعده: حتى اللقمة تضعها في فم زوجتك، وهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى، أنك ربما تفعل هذا مداعبة لزوجتك وحظا للنفس، لكنك إذا فعلته احتسابا لله عز وجل أجرت على ذلك. بل أعظم من ذلك أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي بضع أحدكم صدقة. صدقة يعني أجر وثواب. وفي بضع أحدكم صدقة يعني في مجامعة الرجل لمرأته صدقة. ها؟ نعم. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: نعم. أرأيت لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: أجل. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. هذا إن إيه؟ إن احتسب، احتسب أمورا تستطيع أنت أن تفعل أشياء فيها شهوات وحظوظ للنفس، لكن تحتسب الأجر والثواب من الله عز وجل. مما تحتسبه في إتيان مرأتك أنك تفضي أو تفرغ شهوتك، فتعفف نفسك بهذا الفعل وتعفف زوجتك بهذا الفعل، كما أن في ذلك صحة للبدن، في إفراغه صحة للبدن. إلى غير ذلك، تستطيع أنت أن تستحضر جملة من النوايا تؤجر عليها. وها هنا لفتة مهمة قد لفت إليها ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى في مسألة فعل المباح، ما كان مباحا وتحويله إلى مندوب. دائما الفطن الذي لا يحرك ساكنا إلا بنية، لا تحرك ساكنا إلا وتحتسب وتنوي نية صالحة لله عز وجل، فتستطيع أن تحول المشي والنوم وأي فعل من الأفعال إلى أجر. فعدد الحسنات يفضل إيه؟ شغال، يبقى أنت شغال وبتحصل مال وفي نفس الوقت بتحصل ثواب وأجر. إذا أخلصت النية لله عز وجل واحتسبت أنك تعفف نفسك وأنك تنفق على عيالك، أو في النوم أنك تريح جسدك لتستطيع أن تقوم بعد ذلك بالصلاة وبفعل العبادات والطاعات والقربات إلى الله عز وجل، أو في تحصيل المعاش أيضا وتحتسب بذلك أنك تريد أن تعف نفسك وأن تعف زوجتك وأن تنفق على عيالك، هذه أمور عظيمة جدا، وكثير من الناس ربما تفوته هذه المصالح العظيمة فيفوت على نفسه أجرا عظيما. يبقى هنا قوله احتسابا، إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها، قلنا أن الأجر والثواب يترتب على الاحتساب، والاحتساب أن تبتغي وجه الله عز وجل. طيب، إذا لم يستحضر أحدنا تلك النية، بينفق على أهله وعياله خشية المعرة أو خشية المطالبة أو أنه يسقط عن نفسه هذا الحمل، تمام، أو خوفا من أي أحد، أو خوفا من أن تشتكيه المرأة إلى القضاء مثلا، أو أنه يظهر أمام الناس بصورة سيئة يقال فلان لا ينفق على أهله وعياله، فأصبحت النفقة الآن على الأهل والعيال لإسقاط حمل يحمله أو لشيء آخر أو لأي نية ليست بالنية الصالحة، هل يؤجر على ذلك؟ الجواب: كلا، لا يؤجر. لكن هل يطالب بعد ذلك بفعل الواجب؟ كلا، فقد سقط عنه الطلب، فقد سقط عنه الطلب، لأن الطلب متعلق بالفعل، فإذا تم الفعل سقط الطلب، لكن الأجر متعلق بالنية، فإن لم تستحضر النية الصالحة لا تؤجر. يبقى سقط عنك الطلب اللي هو الوجوب، وسقط عنك الإثم ولم تعد مقصرا، لكن بقي أن أنت لم تحتسب فلم تأخذ ثوابا ولا أجرا على هذا الفعل. أيضا من اللفتات الجيدة أن العبد يستطيع أن يعني يحصل الحسنات بأعمال قلبية، بأعمال قلبية. وعمل القلب يا إخوتي أمره عظيم جدا. وقد يقول قائل: عمل الجوارح فيه جهد وتعب. عمل أعمال الجوارح فيها تعب، بتشيل بتحط بتمشي، فيها أعمال، وانت بتصلي بتقوم وبتجلس وهكذا، وفي الحج يعني تبذل جهدا عظيما، كل هذا أعمال جوارح. فلماذا رتب الله عز وجل الثواب الأعظم على عمل القلب؟ وهل عمل القلب محض تعبد أم أنه لحكمة وغاية يعني معلول؟ يعني تعرفين أن في أعمال لا علة لها اللي بنسميها تعبدية، وهناك أعمال معللة لها حكم، تمام؟ فالأعمال التعبدية لا يسأل العبد لماذا، لماذا الله عز وجل قال هكذا افعل كذا ولك أجر، تمام؟ فغالب أعمال القلب هل هي أعمال تعبدية؟ نعم، كثير من أعمال القلب أعمال تعبدية، أي أن العبد يقوم بها فيؤجر عليها، فلا يسأل العبد لماذا. لكن ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى في شرحه في بهجة النفوس لفت لفتة مهمة جدا، قال أن أعمال أن العمل القلب ها هنا عمل معلول بعلة، يعني مهوش عمل إيه؟ مش تعبدي صرف، لكنه معلول بعلة. ولذلك قال القلب هذا بضعة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاح الجوارح موقوف على صلاح القلب، ألا إن في الجسد بضعة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا كان عمل القلب يترتب عليه هذا الأجر العظيم ويترتب عليه صلاح سائر البدن، فلا شك أن عمله أعظم أجرا عند الله عز وجل. وأيضا فإن عمل القلب يحتاج إلى مجاهدة، وقد قال الله عز وجل على وجه العموم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويدخل في مسمى الجهاد ها هنا الجهاد المتعلق بالجوارح وكذلك القلب، فإن استحضار النية يحتاج إلى جهد عظيم، لا شك أن هذا أمر يحتاج إلى بذل، إنك تستحضر النية الصالحة يا جماعة أمر مش سهل، ولذلك يتخلف عن هذا العمل العظيم كثير من الناس، ربما يهمله الكثير من الناس، لا يستحضر النية في أعماله التي يقوم بها، فتفوته مصلحة عظيمة من أجر وثواب يترتب على تلك الأعمال. والأعمال المشروعة اللي هي الأعمال العادية يمكن أن يحولها العبد بصلاح النية إلى أعمال مندوبة فيؤجر عليها العبد. يبقى عمل القلب بيحتاج إلى جهد، هذه البضعة التي في الجسد تحتاج منك إلى بذل وجهد، وهو عمل الاستحضار. فابن أبي جمرة قال هذا عمل، هذا إيه؟ عمل، وأجره أعظم من عمل الجوارح. لماذا؟ لأن عمل القلب يحتاج إلى جهد أعظم، ولأن هذه هذا الجزء اللي هو القلب هذا لما كان أثره على الجوارح عظيم، بصلاحه تصلح الجوارح وبفساده تفسد الجوارح، فرتب الله عز وجل على الأعمال المتعلقة بالقلب أجر وثواب عظيم، فلينتبه لتلك الفائدة فإنها مهمة جدا. استحضار النية يا إخواني أمر لا بد للعبد أن يجعله مقدما دائما في كل أعماله. قال صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. قلت أن الصدقة المقصودة هاهنا أي الثواب والأجر، وليس المقصود بالصدقة هاهنا يعني ما يحصل من مال أو غير ذلك مما يعطى للفقير، فالصدقة هاهنا الأجر. بهذا إخوة الكرام نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل من هذا الحديث الجليل. إذا أنفق الرجل على أهله أي على زوجته وعياله يحتسبها ابتغاء وجه الله عز وجل، وقد دل الحديث الذي بعده على أن الاحتساب المقصود به أن يبتغي وجه الله، فقد جاء صراحة في الحديث الذي بعده يبتغي وجه الله